بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. أما بعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب فضل الحج وبيان من فرض عليه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له، وإسناده صحيح وأصله في الصحيح. وعن جابر رضي الله تعالى عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خيرا لك. رواه أحمد والترمذي، والراجح وقفه. وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف. عن جابر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: الحج والعمرة فريضتان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة، هل على النساء من جهاد؟ عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وقولها رضي الله عنها: هل على النساء من جهاد؟ الجهاد هو بذل الجهد والطاقة لتكون كلمة الله هي العليا، وهذا شامل للجهاد بالبدن والجهاد بالعلم، لأن الجهاد نوعان: جهاد بالعلم والبيان، وجهاد بالسيف والسنان. وقد دل على ذلك قول الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، يعني عليهن جهاد لا قتال فيه. وقول عليهن على ظاهرة في الوجوب، يعني أنها تدل على الوجوب دلالة ظاهرة لا دلالة صريحة. ثم قال: الحج والعمرة. فهذا الحديث فيه فوائد، منها أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال والعلم، وذلك من سؤال عائشة رضي الله عنها. والصحابة رضي الله عنهم حينما يسألون النبي عليه الصلاة والسلام إنما يسألونه للعلم والعمل، لا لمجرد العلم والمعرفة فقط كما هو حال كثير من الناس الآن، وإنما يسألونه لأجل العلم ولأجل العمل والتطبيق والتنفيذ. وفي هذا الحديث أيضا دليل على وجوب الجهاد في سبيل الله، فقال لقوله عليه الصلاة والسلام: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه. والجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال، وهو في الأصل فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. قال أهل العلم: ويجب الجهاد في مسائل أربع. المسألة الأولى: إذا حضر صف القتال، فإن القتال حينئذ يكون واجبا عليه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا... المسألة الأولى: إذا استنفره الإمام، يعني طلب منه النفور، لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. والمسألة الثانية: إذا حضر صف القتال، فإنه يجب عليه أن يقاتل، لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. والمسألة الثالثة: إذا احتيج إليه، يعني كان المسلمون يحتاجون إلى مثل هذا الرجل لكونه يعرف آلات الجهاد والقتال، فإنه يجب عليه. والمسألة الرابعة: إذا حصر العدو بلده، فإنه يجب عليه الجهاد لوجوب دفاعه عن نفسه وأهله وحرمته. وفي هذا الحديث أيضا دليل على وجوب الحج والعمرة. أما وجوب الحج فهو محل إجماع كما تقدم، وأما وجوب العمرة ففيه خلاف بين العلماء، وأصح الأقوال أنها واجبة، ويدل على وجوبها قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والعمرة قد سماها النبي صلى الله عليه وسلم حجا أصغر، وعلى هذا فكل دليل يدل على وجوب الحج فهو دال على وجوب العمرة. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث يعلى بن أمية: اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. ويدل عليه أيضا حديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكره المؤلف، وكذلك في حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حينما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر. فذكر العمر في بعض الروايات. وفي هذا الحديث أيضا دليل على وفي هذا الحديث إشارة إلى ما سيلاقيه الحاج والمعتمر من المصاعب والمشاق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمى العمرة والحج جهادا، والجهاد فيه مشقة وعناء. واستدل بعض العلماء رحمهم الله بهذا الحديث على جواز صرف الزكاة في حق من يريد أن يحج ويعتمر فرضا، فإذا كان يريد أن يؤدي فريضة الحج وعمرة الفريضة قالوا يجوز أن تدفع الزكاة إليه. ووجه ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الحج والعمرة من الجهاد، ومن المعلوم أن الجهاد في سبيل الله مصرف من مصارف الزكاة كما في قوله عز وجل: وفي سبيل الله وابن السبيل. فإذا كانت الزكاة يجوز صرفها في الجهاد فالحج والعمرة من الجهاد. وهذا القول أعني جواز صرف الزكاة في فرض الحج وفرض العمرة هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومذهب الجمهور على أنه لا يجوز صرف الزكاة لمن يريد أن يحج أو يعتمر حج الفريضة وعمرة الفريضة، قالوا: لأنه لا تتصور الفريضة في حق الفقير. وهذا القول أحوط وأبرأ للذمة أن لا تدفع الزكاة لمن يريد أن يؤدي فريضة الحج أو عمرة الفريضة، لأن الوجوب في حقه ليس متصورا. وأما حديث جابر رضي الله عنه في قصة الأعرابي الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن العمرة أواجبة هي، قال: لا، وأن تعتمر خير لك، فهذا الحديث ضعيف كما أشار إليه المؤلف وكما ذكر في الطريق الآخر. فالصواب أن العمرة واجبة، لكن وجوبها ليس كوجوب الحج، لأن وجوب الحج بالإجماع، ولهذا من أنكر وجوب الحج فقد كفر، ومن أنكر وجوب العمرة فإنه لا يكفر، لأن وجوب الحج مما علم بالضرورة من الدين بخلاف العمرة ففيها خلاف، فمن العلماء من قال بوجوبها مطلقا، ومنهم من قال إنها مستحبة مطلقا، ومنهم من قال إنها واجبة على غير المكي. لكن أصح الأقوال وهو الذي تدل عليه الأدلة أنها واجبة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.